بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واله واصحابه وازواجه وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا على بركه الله. الليله ان شاء الله هو الدرس الخامس عشر من سلسله شرح تاليف الاخضري. نبدا على بركه الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. فتحرم الغيبه ثم الكذب نميمه في الرياء والعجب وسمعة وحسد والبغض مع وفيه للفضل أو الغير امتنع. همز ولمز عبد سخرية زينا وإن نور لأجنبية لأجنبية لأجنبية ولذة لصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. نعم عند البيت هذا هو محل الشاهد. ولذة ولذة لصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أعقاب البيت السابق. همز ولمز عبد سخرية زنانا وأن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية أو أن ينظر لأجنبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة خامس عشر من سلسلة شرح الأخضري. نبدأ على بركة الله. بارح تكلمنا على قضية قولته على أن الزنا حرام والحقيقة على أن التاليه ما يقدر في ذلك محرم مولانا، مع أن قالوا العلماء أن الحرام قليل والإحلال ياسر. ما خارج فيها من الشريعة ما أكثر فيها نعم من لا وأكثر فيها حلال من حرام. على سبيل المثال ذلك شحرام عليك من الأعليات ما تتزوج به قليل لا تفرض جيت تزوج منهم إلا لا يحق لي. شو حرام عليك من شي ينتكل قلي الميت الدم لحم الخنزير ونحو ذلك أشياء محدودة. كم توكل للي في المرصة وكله فرث. شو حرام عليك منه واحدة واحدة في المليون. شو حرام عليك من اللباس لبسة تجرجر عليك والله من الحرير والله شي ذاكم. شي حلال عليك لاني في المرصة من اللباس. الله اكبر. ايش ما يحلق من التخراص ما يوفى. خرص قدامك وخرص وراك وزنوتك يا غالي وقتك واقع على الشي حرام اقفل. الله اكبر. شي حلال لك من الكلام ما يوفى. رد الامور كاملة النافعة وجاوب على الاسئلة المفيدة وصن لسانك عما لا يليق ويعود قاع حرام اقفل. الجاي لك تسمع ما يوفى لن يحرك كامل يسمعه يكون العاد فيه أمر نهي من الشريعة أكبر. الله أكبر بارك الله. حرم مولانا عليك الخمر أعطاك شمل الحلوات يتحس ينين تعود قعماتي تدور. عندك السكر أقول حوز على سقيل من السكر ووكلها كان. عندك العسل عندك عندك عندك عندك. ما حرم الله أمرا إلا وقابله ببحر من الحلال. بحيث ما يعد الحد الحرام يكون معناها أنه لا بد له منه. ما يجد حد يعذر المولانا يقول له ما قديت يكون عد الحرام. مستحيل مستحيل أبدا. وبماء لعليات وبماء لعليات أكثر من الرجال. خلوا الطريق طريق ما ينقعد فيه. خلوا الطريق بما أن العيات أكثر من الرجال على وجه الأرض. ضرك سنة الله التي لا تتغير من العيات أكثر من الرجال. الله أكبر. وبما أن الزنا حرام وبما أن المرأة لا بد لها من تجبر شهوتها بالحلال أباح الله امتصاص الفائض بما أن ثم زيادة في الكمية وبما أن الرجال أقل بهم اللي يتعرضوا للخطر يمشوا يجاهدوا ويسافروا في التجارة ويدخلوا ياسم الغرض والآفات أكثر فيهم عادوا العليات أكثر. فأجاز الله أجاز ما هو وجب أجاز أن راجل يقضي ضاير إلى قبلتها المرأة وعاد هو اللي قادر على العدالة. إياك أش إياك ما يبقى مخلوق معرض للزنا لأنه ما أجبر راجل. الله أكبر. يريد تم كل مرأة مقابلها راجل لا هي يبقى فم لا يحكى برها مولانا من العليات ما رأت رجال. قبل شريعة المانة قفلت الزنا فتحت الطريق لمن استطاع. إذن معناها أن الشريعة محتاطة بها اللي جاية من عند مولانا ومسألة جاية من عند مولانا ما يجد عود فيها نقص ما تجد مدى بها اللي جاية من عند من اتصف بصفات الكمال والجمال مستحيل عود فيها نقص إطلاقا. الزنا حرام ويسبب الأمراض التي لا تعالج. الله أكبر. ويسبب موت الفجأة. الله أكبر. ودرجة لا يتمين ينفكس وتوه يموت ما نعرف يا عمار. الله أكبر. الأمراض ما تداوى سببها الزنا. الله أكبر. الموت اللي ما عندها بداية ما أسبابها الزنا. الله أكبر. جاء في الحديث ما ظهرت الفاحشة إلا وسلط الله عليهم الموت. الله أكبر. لا تعود الموت عاد تجي دعم معروف يسوي واحد هو يابس وتوه ما معروف ماله إن قالوا به الزنا. الله أكبر. الزنا من أسباب لا تعود الناس تطير كي الحيوان لا تتم الشوام فني يجي طايح كذلك تم المخلوق قاعد يرد إنه طايح والله تأكل إنه طايح والله متمرفق والله يتم راقد قاعدين ما يقوم من تكيد ينقالوا بيك ذا من الزنا اللي بعظمك بيك الزنا. أيوة في زمننا اليوم أسباب الزنا كثيرة. والله إلا حد الله. وقال لي حد من الإخوة علنونين قال لي يوم ربما المسجد قال عرن الزنا أنه عادكم وريتين في شراب المال قلت لكم البارع انه قام عليه واحد وقال له ده ما ينقال. يا الله يا اخوتي يا حسن الظن بالمسلمين غالبا غالبا ما يقولوا بعض الناس اهل الزنا. انا قاشيني يمرس ويقول ها معناها انك مسيت من الدروجية. حد اليوم ما يراعي في الزنا قيس به طب العيني ما عنده عيني ولا عنده وذني ولا عنده فؤاد ما عنده قلب. تقول موريتاني ما شاف اسمه ما ينتعثلو لنبدي يملانة والديار مكريات ولنباتي بلد اختلاط ودار الوقيه بلد اختلاط والمرصة اختلاط وبروهات اختلاط والوتات اختلاط والفرقان اختلاط وموريتاني عايشة بشكل من الاختلاط كالحيوان. موريتانيا اشبه فيها علماءها واللي مكم صادق معايا حلالكم تجبروا لي موريتانيا عالم خيمته ما تنتخل. الله الا حلال ماني عالم بيقى عالم خيمته داره ما يدخلوها لا شارب امرين صوروني عنها بوليس يكسا قالوا لي تدارك ما تدخل مالي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله علماء لله من رحم ربك تلحق قاعد يقر المهرة ويجوق مع امرأة تسول الله أكبر رحمة الله جوقت معاها جوقه هو يضحك إنين يدير حولي وفمه كاتل الظهر وهي تضحك مع دري حالتها كهل وكهل يضحكوا قدام التلاميذ اللي يقرأوا الشريعة أنا ما نقول فلان يا غير اللي ممكن بعينيه وبقربه وقد شاف المحاضر وشاف علمانا لجلال إلا من رحم ربه وذلك الصماثرة وقعت الخيام عادوا في التلفزة يقعدوا ذاتا العالم مختوران وصحافية كاشحان عرف وعن شريحات وتنظم له حركة المرور كأن العالم السفيه تقول له فلا قاع ما هو في الموضوع خليه تنقر العالم وهو مدلي عنها راسها متواضع كأنه يجلس بين أستاذه بين يدي أستاذه هذا ما هو كلامي أنا ذا الواقع ومع ذلك انت تسمع واحدين يقولوا يا ما ينجا قول له ذا الواقع وتو هو ذا القال لن راعوا فيه كامري أنا بلا تلفزة الحمد لله الحمد لله هذا أغرم من الله أسباب الزنا اليوم منتشرة قال واحد وقولوا للناس حسنا بويا رجاه يتكلم مع المسلمين ما يقولون الزنا قال والزنا ويقول لك عمريتان يقول لك الزنا راه هو لك إثباته صعب لابو داروا من أربع شهود الواحد يشهد بأنه رأى بعينيه وأنه رآه كما يدخل الرشاء في البير وكلا وعود وربعايا ولا فيهم واحد لك وترى يمد لك رقبته النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا الله أكبر إن كل رجاله بقرعته من الزنا إلا مرة الله أكبر ما فيها رجال ما عنده قرعة من الزنا إلا من عصم الله إلا شوي والله يزن قال فالعينان تزنيان وزناهما النظر الله أكبر واحد يعيدني وعيكم عاد عينيه فيهم حالة قال له حد مالك قال له هي عقوبة على نظرات قد نظرتها يقول ما نعرف كانوا ابن رجب الحنبلي حافظ ابن رجب الحنبلي واحد من أجلاء العلماء المحدثين ذكر أن بعض العلماء كان بحضرته تلميذ له يقرأ عليه بحضرته تلميذ تلميذ يقرأ عليه أنه تمنين وخض إنسان وهرو كيه أجنبي والله الشيخ خرصه قال كلام معجب به بما رأى قالوا اخرج عني والله لن تموت حتى تصاب الله أكبر قم عني قال صعب ومشى من عنده التلميذ وعارف ان الشيخ ذاك اللي يقول الله خالق ومن ذلك الوقت قال يسأل الله ان يعافيه مما سمع من شيخ خايف وبعد قال 30 سنة ضاع القرآن من صدري الله أكبر بعد 30 عام مر عليه القرآن الله أكبر قال فتذكر أن هذا من قولة شيخي لا إله إلا الله قال نظرتك ليك يا أبا الله إلا أن يصيبك فيه لا إله إلا الله مسح القرآن من رأسه والعجاز لا إله إلا الله الله أمنا وأمنك نظرة مترذل بشربي كم في موريتانيا اليوم أروقيه ليأخذوا عليهم الأجانب والأجنبيات يحكموا مارتهم يتمون لا يتأملوا بهم وفيهم اللي يتمنى أن يكون هو الفاعل زين عنده المعدري لجان الوتاتة هما يرفضوا الخلق علانية المرأة مصيرة من السحر والراجل مصير من السحر وخوها تعد شرين والدرارع وتعدلوا الحاجات من السحر وعود إمام مسيب وعياله مخلي بينهم على جانب ونمرة جاية عقاب الليل رافد أجنبي كان بها شرب ليلة وحاشيت البحر تحدث عما يقع الله هو مع هذا الذي اليوم قد يدافع عنا من الويل في موريتانيا. هم على العلماء متباركين مع كذا ومتباركين مع كذا، هم رافضهم الصين. الله أكبر. أيوة، من أسباب الزنا اليوم في موريتانيا؟ شوف عدة مسائل. واحدة، أن الشاب الصغير ما يزوج. والطفلة ما حد صغير حتى ما تخلف تزوج. والغريب على أن إذاعة موريتانيا تشارك في هذا الخزو. تعرفوا باش يشينوا ويجوا علماء نحن موريتانيا ويساعدوهم، يقولون لهم حق على أن تزوج الطفلة ما عدا مزارة صغيرة ما هو معلوم فيها، لأنه يخاف سرق رايتها ويأدينها تضعف ويأدينها تعود بعيالها ولا يخسر عليها. وعلى لا ينبغي أن تزوج البنت إلا إذا كانت على مستوى معين. هذا اللي منكم يسمع إذاعة موريتانيا من العالم الكبير. وجوا واحدين من علماء موريتانيا دافعوا عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت الصديق، أطهر وأفضل وأتقى الناس بعد رسول الله من هذه الأمة وأبو بكر. بنت عائشة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنوات. الله أكبر. تي الشير ولا خلطوا عليها الشماخ رعاتهم تسعة. بنت الصديق وأم المؤمنين عائشة، هم ولانا الشير بنص القرآن على أن الطفل يعود ما فات بلغت ويزوج بها. والطفل يعود ما فات صاق ويزوج، لأن مولانا قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. كذلك الطفل المجد جبرت الحيض جاع. الله أكبر. واللائي لم يحيضن معناها وكذلك العليات المجد جبر الحيض، لأنها في الشرك. الله يحكم. لأن القرآن هون يتكلم على العدة، والعدة تعود الله من امرأة من زوجة وامرأة من زوجة، وهي ما قد جبرت الحيض معناه أن في الشرك عادة. تبارك الله. الطفلة ما تتزوج من موريتانيا يقول لك لا حنيها شوي مازال قاعد تقير على الخيام. والطفل ما حد مازال صغير قال له حنيك تشتغل وتحارب شي ما يليق. وفي الوقت اللي يقولوا له احنا على الحلال وتشكاي سنين تكبر ما يحكموا عن الحرام. وفي الوقت اللي يلجعت موريتانيا تقول على ان الطفلة ما تخسر دراستها في الحلال يمنعوا وعن الحرام يصر. هذا من الشابات في موريتانيا في المدارس الحرة اللي يحرم من النار، وفي المدارس العصرية عادت المدارس تمشي شارهم الطفلة بأطور لباس واجمل زينة، لكن ما يبقى نوع من الحرام ما تعود عليه. المدارس اليوم عات ملقى بليدة للقاء الفوق الفوق ماشي تشك نافذة دراسة. وحقيقة الأمر جميع أولاد موريتانيا اللي منهم دارد هنا والله عدل الواي إن حصر ذي كامل قدامها وتخلى يتحرك معه. معناها أن موريتانيا اليوم تسوق المجتمع شور الزنا والفحش. ولا في مدرسة للعليات. بعض الشباب يسوني تعود تقريه المرابط من داجه، واحد قال وانا تقريني امرأة نصرانية تقريني الشرواسي معايا غضوا من ابصارهم الشرواسي معايا. قالوا لا يا ولي خليها عنك وتعال نقري كان الشريعة يسرقنا في بصرك. فتصلك مع الله يضيعك. حد شافهم يتهربوا كاملين ويجوا علماءنا لجي الله ويقولوا لا فرق في العمل بين الرجل والمرأة في شرع الله. سأل الله يضاعف عليهم ذلك ذنوبا لا تغفر ذنوبا لا تمحى. يفتحوا في هي قاع مسلمين من دف قرف دائما وي وجوا علماءها ويوقعوا تحتها. لا كأنه لا يقول لهم يا الدولة ديروني في الياعة واللي بقيتوا كامل السنين لكم تحت. اذكروني بتعذروا معايا مقابلة وكل ما قررتموه فإنني أنا موقع تحت. أنا ما نقول فلان يا غير نطرح مارا إلا شفتوها. إيه لا تنساوا لا في القدركم ولا ما شفتوها معناها أني أنا ذا اللي نقول ما هو حاضر. انا هني الله نقول شي متوسط لي ما وحق والله قالوه للشايعات. لا اله الا الله. كذلك كذلك في روايه في نحن موريتاني مخزيه هذا عايد بقى علي البارح من درس التحذير من الزنا بقى علي بعض مبديات الزنا ان حد يختار يقفل اميت يديني يعطوا يقفل يديني قاع ما ثلاث تكتر قطره في الربين. احنا البارح تكلمنا على الزنا بعد ان يقع وداركناه يشير البعض اسباب وقاع اللي تديره. هذا من قلة تغيير المنكر وهذا من قلة كلام العلماء عليه وهذا من تعود موريتاني حتى الموريتاني فيهم ظاهرة عايشين الله في الخيام والخيام من طبيعتهم مؤسين على رؤية الأجنبية. تعرفوا باش به اللي من سرت بينك مع الخيمة كيلة راعي ذي المجمع ما هي دار اللي يتكرر عليها ولو حيط يرد عينك والعندك مش لا يعود مولانا دار لك تقوى تغض بصرك وإلا في ذا كامل معروض له إلا كأنه لماعين العيال في الدار إلا كانوا شمن لماعين كيسار مطرحة قدامك وجماعة كاملة من الشيخ في يتخرص. طبيعة نحن الموريتانيين شين قالوا التحفظ ما هو قاع برنامج تعرفوا العادة فينا المنسوخة والشيطانية والموريتاني هذه لا يعملها على بابها. وانا رايكم ما احد منها اذا قلت لكم موريتاني لا تحسبوني مرقبها انا واحد منها. الله يرضي عنا وعنك. يا غاد سألي مولانا يحلل عنا ولا بد من نقول ولا فينا من الشرحاني اذا كان مولانا يعفي عنا ونحاربه كاملي. شوفوا الراشد الراكيني يعود متزوج ويعود مخصور اخبار ماشي يبحث عن الحرام. الله اكبر. إني يعلموا به المرأة ما يشدوا اخباره يسكتوا عنه مطمئنين وين يجيهم حد ويقول لهم فلان روركم اللي يجر عليكم الطريق ويلحق معاه كذا ويعدل كذا. موريتاني مين يتحق الحرام قال لك يلحق معاهم الحرام وضحك. فلان يسدر وفلان يقصر الوقت اسمعوا للنوع من التستر على اهل الفحشاء والمنكر. الله اكبر. الله الا موجود. فلان يضحك فلان بكذا فلان كذا يا انتم بعد من يلحقتوا الحرام ليغضب والله حتى توقفوا. انتم المعاصي تلبسوها لباس الجمال والكمال. انتم تسعروا عن اهل الباطل وتدافعوا عنهم وتعطوهم الصفات الطيبه. يريد يعلموا بنا الراجل مخسور اخباره كل من يجيها تلحق اولاد عمها وابوها واخوها وخالها وعمها وجدها وفاخضها وقبيلتها واليدرى بها ساكت كامل ما دامت الحرمات الله ما غادي. عند من ينقال لهم على انه خطب امرأة والله انه عاد مع واحدة يعملوا جاحد تجي الطامة وتتبعها الراجفة. ويتحرك ويتحرك بوها العالم سابق الجاهل ويقبل خوها مدفع ويقبل بوها عمود وتقوم القبيلة كاملة تتحرك انه حاجره وانه بيو خيو موريتاني ما تتحرك من الشعرة ما هو عند من يخرج الحلال اما في الحرام فهم راضون مطمئنين. موريتاني تشجع تشجع الحرام في الارض. المرأة تعلم بالزوج انه مرتكب كل حرام عاد ما قديري عند بنية خلال الحلال يجيها عفريت من الجن احو يقول لها غير الى المنكر انت يا ما هو فالك المنكر تعتبره طاعة والطاعة تعتبرها منكر ميزانك خاسر. قومي وقوموا اهل الكامل لا يخلوا ذا المكسور لمر يحضركم. الحلال حقرة والحرام تكبر. هذه هي عادتنا جميعا. ما تلحق قبيلة متحركة ما هني يخرج الحلال هني قالوا يستدروا كذا إذا قالت الوحدة انها بالغها والله ثلاثة ثم قالت شيء تمنى الله بارد اللي يقبال يقيمها ويقيم أهلها ولين تقول للواحد انت يا اخي ايش غادي لك ويلا الزواج وكذا يقول لك لا يقول له اوه تركت ساكتين عنه انه مخسور اخباره كذا يقول لك لكش يعني هو الحرام ما كفره فعليه كفره. حتى ما اللي ايه ثم اللي يسكتوا له عن الحرام ما تسكتوا له عن الحلال. لا اله الا الله. قاس الحرام اللي جر الصيدا ويجر الويل وشر الأمراض الخطيرة ويغضب الله وبلاء مستمر. إني نقيس الحرام أهلا وسهلا، وإني نقيس الحلال لا أهلا ولا سهلا ولا محرم. سبحان الله، الله إلا حق، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله إلا موجود. والله أخبرني غير واحد إنه فيه واحدين من موريتاني يتبادروا على جانب زوجاتهم. يتبادروا معهم، ومع الواحد يعود معدل للنوع من الفجور. ونين يجي المسيب يسمع حد يقول اتقوا الله ايش متحدد له؟ ها بويا حالنا نصلوا، ترك تصلي. الله اكبر، لا اله الا الله، انت ملعون. الراجل اللي ما يتاثر من زوجته لا عصات المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا يدخل الجنه. الله اكبر. الديوث الذي يقر الخبث في يده. الله اكبر. الراجل اللي راضي وساكت عن المنكر في خيمته هذا لا يشم رائحة الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كذلك من أسباب المشاكل إن حد اليوم هموري تاني أهون عليه ألف مرة يرتكب الحرام من يتزوج. تعرفوا باش؟ لأنه عند منين يتخمم في إنه لا هي يتزوج يطيع فيه انفيل قلب المقاطعة ما هو قلبه هو لا يبقى ينهز كامل بيه المديور دونها من الجبال والمشاكل. إيش لا يعدل اللي يقاون؟ إيش لا يعدل اللي الجبديات؟ إيش لا يعدل عند الحنة؟ إيش لا يعدل عند تيم صفات؟ إيش لا يعطي الوالديها؟ إيش لا يعطي الأولاد خوتها؟ إيش لا يمشي الخطار؟ إيش لا يعدل؟ ينقال له يا موريتانيا سد الطريق الحلال وفتحت ابواب الحرام. ما ترى فيه اليوم لقاه يقد يتزوج ما فكر مليون مره. ولين يعود ملان من المال وعنده مال ويفضفض وذي الطفله يختار يجيبها يفتح ليه من ابواب التكاليف الايام الاولى اللي يعود اللانيه وفي العرس يكيل كراع ويقيم لانه ما ترى عنده باش يقد يستقر به. بيه اللي يكله بيه ما تلا يقدر يسويه مدة حياة يعود ما تلا عنده مشي على ينفح يكون يهربته وعود موريتاني يستعر عنه لا ودعناه المولانا رانا مزورين لكم حجموا عليه راه هو قاسر لين حجموا عليه الله منكم انتم يعطيكم ظن إلا انتم ماكم مسلمين ويعطيه هو ظن اللي يساعدكم على ظن ليك ما على ظهرتنا على واحدة الصبح يقول يا غوتي عريس نداع عليه بنا انا قاع ما نعرفكم انا طارح ما روتو ويقد يعود اللي نطرح مارتو قاع ما يموري تاري قد يعود في فرنسا يا غير العاونتو ما لا يعود خارج. ماتنا اليوم انا قاعي قد يتزوج في فريق ولا في قرية ما دارت له موري تاني دونها شمل عراقي حالنا الشاور ابوها وخالها وواحد قط طرالع مع عمتها ليك وواحد راه في السينيقال وواحد شور إسرائيل وحانينا شوي وبصحباتها واعطي ليك يعني يا صباح أنا رك حد يسمعوا الليلة يقول يا أخوتي هو قاعد هو ليش معرفوا به هو بعد الله وقط تكركر. أنا ما نعرف من أخباركم ما هو ذلك تنقلوا لي انتوما إذا أنا أسمع منكم انتوما وانتمنى كاصر وذني هو للشيم حالي الحق أهرب لذ بعيد. ما ترى اليوم يقدر أقاه يتزوج لمرأة مسيكينة تعود بين نارين إلى تمت قاعدة عندها الهما الزوجة عارا ونارا صابرة على شهوتها خايفة لا توقع في النار وشوين عليها وعياب عليها إلى ارتكبت الفواحش وليت المسيكينة لا تجبر فرصة تجيها شمن عادات موريتاني تقضي عليها النار سكتت يا ما تكلمي ولا هي تولوها احنا عني ودور بعد نقفلوا جميع المبديات يعني والله ما يوصل لك ما هوني لعوض صبح وعوض قرب. عادوا بنات المسلمين قاع ما تلاقوا قادين يوصلوا الى الحلال بطريقه معقول. وهذا تعرفوا عادي الدلال عاد الصداق ما يقدر يحمل ونين يجوا هذو خاصه الاخبار واحد بايع درب وبايع شي ثاني وسارق واقف رقفه جبريده يجي توه يعطي ماليه ونين يعطيها يعود نعوذ بالله حصل مال سرقوا وشال قريه وخسر فيها مليل لك يجي يعطي عشر ملايين، يجي واحد هاني يفقير يشم سيكين خايف من الحرام وفي شم تقوى مولانا ولا يختار الزنا، يجي له يتزوج ينقال انه تارك ما تعرف ارك الصداق عاد باش له تسعار ولا تسعار المرصة راه ولك الصداق ارك عاد عشر ملايين ولا عاقب تتزوج الا من تعمتها وهي والله ما يدرى منها ولا قال جابلك جايب عشر ملايين هو قاع قبيل تريد تجتمع ما قلت حصل عشر ملايين وامن ادم اللي اعطى عشر ملايين السنيريك الفضل حصلها من التروصيص يعود العيام لها خلمالا من الحرامي والسبب من اللي سد الباب امام الحلال عاد نعوذ بالله نار على نار هم وريتاني ما ادري مخلي حد يقدر يزوج وعاد بنات المسلمين صرع ما هم قادر يخطبهم ولا خطبهم يعود في قدامه نار جهنم ما يقدر يوصل لهذه ما يقدر عاد بلاك الى قاعد تزوج بها وتخطينا الصداق إيه طرح له من التكاليف المثلي قد يقوم بها الجبال مثلي قد يقوم به ومع هذا شوفوا موريتاني موريتاني موريتاني غريبة الله يحشم حسنك وأنا واحد من هرايبكم بي العباني واحد منها ما نعرف قاع مشاكل أحد ينعود لك الراس الطيب وهما يختاروا يستقروه موريتاني ماكرة يعود الواحد هام ويخز وهام يعدل لك أنه ولي من أولياء الله هو مخزي إيه تعودك ما عندك وقيات يا غير من أهل القرآن ومن أهل العلم وخير ما حدك مرقبهم الله الله أخير تعالوا مولانا سعد الله اللي يجبر منك التنهاء عندما يتقيم جاي وتخطبهم يعدلوا كي تود يعدلوا كي الكرة إيه يجي للراجل يقول لك والله أنا بعد عالم مولانا اللي هو قررت عني وكنت قاعد أطلبك المولانا يا غير لعليات الزمن يستولوا على أماماتهم يكونك وعيد ما وقد يقول لك الحقيقة لعل تسجر على أبو السروال قاعد كنت معدل أنه مطابق لعل تفطر أنه مخزي يقول لك الله سوى المرأة يخيل عليها الزمن يعطينا خير وآخر الزمان يصور عنهم اللي أماتهم هو يدور إياك يخبطك بكراعون يكونك شور المرأة ينين تقيم ماشي نافذ المرأة تلحق قدامك جمرة وياك لباس معدل انه قاعد مشي كل مره لانها مره طيبه ومعال العالم ومعال الرجل الصالح ان يا الله تعود المره العدل ولا معقوله الا المره قاعد مره وهي يشد اللي انا يكلمها تقول له الله الله خير وقايل لك انه مش شرفين وقايل لك ان هذاك شو من الكلام الزين موريتاني ذي النفاق طيب الصراط يتمر واحد يتكلم لك ويعدل انين يحجل له قاعد انه قاعد هو قاعد لا كان طويل عليه لا ما جاء من ذا من يدري قال والله اللي ما خيرت يا غير تعرف عنده هنا قارب وعنده شمل الأمور احنا هو تعرف عنده شمل العادات والله ما كنا نختارك ونقابلك بهم ويتم يعدل لك من الأعلام أن تمشي من ثم قاع بين الخوف والرشاي ما مطرق لك من شمال عرفت كارك ماشي والله جاء هنا مبالي تتخطيك المرحلة يجمو لك مبالي تكتبة ثانية يكونوك شور حد آخر إنك مكشور والتم بعد قاع دولة تنبير الأغنية منكم قاع انت لا تكركر وقد مني تتخطى عقبة عقبات الصراط يا هو الطيح بواحدة قاعد خاصة وستخدم صادق هذا تعرف ويعد الواقع هذا يعود معروف انك ما عندك الفضل ما عندك شيء يعني تعود الصر كافر وتقيم جاي ولا تصلي ولا تصوم ولا تعرف مغزي يعني تقيم جاي فالحقهم ذات وقدر التورس قدامك ولين تمشي للراجل قال له والله والله قبلت ورضي تمشي المرأة هي قاعة أشد منه هو تمشي لهالي هذا هما لا يطول مسافات يريني يقول لهم أنا قاعد هذا من هذا مرهواركم الدين وما هو قبال قال له هو الدين في القلب لكن أكثر النوع ما يعني نقاء الدين في القلب موريتاني حد يعرف المسائل ما يغرب نفسه هذه هي موريتانيا الحلال حفة بالمكاره حف ابنك والزنا فتح ابواب الزنا تعالي والحلال ويشب لا تقيم الهي يتعود من الدعاة قال اخلع عنا كنا شاكين الدعاة انهم ما كنا شاكين ربط وليالي شاركينين يجوني بعض اهالي للعلاج هذا لا قراته لي التجربة الحمد لله حطرك عندي رواية لين يجيني امر شاكية وتقول لي خالق راجل وبين معاش من الاخصار وعاد مكسور عمر ولا يصلي نقول له هو كان يشتغل فاشي تقول لي كان يشتغل في ايد الفلانية وكان كذا كذا ونقول له اشتغل فاشي يعجب انت من استلوس من هنا هو اللي هو عرومات ليش الشطغل نقول لا لي قل تصلى وياك صباح ما يصلي معناها انها طاحتي الله اكبر لا اله الا الله معناها انه ما حد وما زال عنده شيء عنه لا يصلي وعنه لا يصوم وعنه لا يزكي وعنده من يطيح هيله يصبح يلوذ السراير والسجاد احنا هموري تاني اللي عود عندك الدنيا وتوه تعالي يلين ما يصبحوا لكم اليهود هون يجودوا بنات العلماء وبنات الاولياء كرامتكم كرام لان الاساس عندنا لمره السلعه واللي اعطى ثمن هو الفوقاني تنبعد يبقى هون السؤال الناس الطيبه مسكينة الناس قاع الخبيثه اعطي بناتها للزنا والفواحش والخصم ونيلي حق الحلال دير تسعير الفوقانية والحرام قاع ما قضية أخرى من درى قال يختار يزوج من تو والله أخته والله يزوج من مدة من مدة شو هذا هاي ما فينا حد ما هو محتاج له ما يحجم حاسدك ايه قالوا العلماء على انك قالوا العلماء على انك انك تعوداه تتزوج والله لا يتزوج منتك والله قريبتك حتى تبقيه يالتك تروض المدة ثقات ما يكذب وقال لك نياك قاسبة الله إذا حق مدة ما ينافق ويقولوا لا الحق شو لهم عنا رقاها كانوا كانوا صلي إلى عاد صلي في المسيد وبالطهارة وصلاة مستقيمة ويمعبات زينة يعملوا ما عنده خمسة جيب له قريبتك تعرفوا باش تعرفوا باش تعرفوا لماذا هذا مقبوض من القرآن ومقبوض من كلام السلف الله أكبر قالوا قالوا لأن المخلوق الخايف من مولانا ينين يعود يبقي المرأة دور يعطيها الفيل ونية كراحة به تقوى مولانا دور يتكيز الله إلا حق حق الله إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها الله أكبر خايف من حدود الله الله أمنا وأمنك حد ما هم التقيمون أنا ما يفلش ولذلك تلحق هالوتات ما يقدروا يديروا الشفار يكون إليان قال لهم أنه مسجم ومولا البوتيقي لو هذا الحد مسجم ناس كاملة عندها أزمة فنه أنا قال ما أحكمش تبارك الله وانت لا يعود أقل عليك واتك ما تديرها فيت حد سارق ولا لص وبوتيقك من دور الورقاش أمين أقل عليك من تك لا تديرها ما هو في يدي أمين هذا مقبول مقبول من القرآن تعرفوا باش خارج حزبين قالوا واذكروا الله في أيام معدودة الله أكبر جاء مولانا فيه أحكام لعليات الطلاق والعيداد والإقراقر والإيلاء وتم يتكلم عليهم للذين يورون من نسائهم ويسرونك عن المحيض يقول هو أذن وكذا وكذا وكذا وكذا وتم يتكلم أنه نخلق الشاش رمى اللي قالوا الواردات يورد عن أولادهن ونين تخلق الخطبة يقول كذا كذا تم يتكلم انه في احكام النساء والعده والحقوق وذيك الامور ينقطع الاتصال وقال انه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ولا قال ان النبا العشرات ورجع لاحكام النكاح قال والذين يتوفون منكم ما يرون ازواجا قالوا العلماء ادخال حافظوا على الصلوات فمن حقوق العليات يدل على انه بقدر ما تحفظوا حدود الله من الصلاه يوفقك مولانا يجعلك ما تظلم النساء ان المحافظه على الصلوات سبب للمحافظه على الحقوق يريد تطلقها طلق المرأة وما كذا قال لك التقاني مين تتقاني السيح مين تتقاني المرأة وتتقاني انت نعطيك باش تصير الله أكبر ونين تتقاني السيح لك ونين تتقاني نضاعف لك الحسنات ونين تتقاني نفتح لك باب من الرزق ما قد تعطيته الحد سابقا الله أكبر هذا مديور فاش خالقين آيات احنا نقراهم يا غير مقطوعات ما نقولوا للسابق ولا وراهم هذا لكم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته من يتق الله يجعل له من امره يسرا هذه كامله مدخله في كرشة سورة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يوصي مولانا فيها على الحامل وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن والمرضعتين أرضعن لك ولا يكلف الله نفسا ولينفق له ساعة من ساعته ويتم يتكلم لك عن الأحكام العليال يعني يقطع لك ويقول لك ومن يتق لها يا عبدي لعت بك الصوائر وبك المشاكل اتقاني نفتح لك ونيسر لك الأمور يعني ما تتقاني انبهنا سبعتكم على بعضكم وتتكاروا كاملين عود مشاكل ولن يخلق تقوى مولانا يسهل الأحوال يمشي الحال طبيعي هاركم من يتق الله ارتقرها صورتكم هي مديولة في صورة الطلاق ياكي نعرف على نظام الكريه العاطي مولانا أساسا في المعاملة مع بين الأزواج اللهم أن أمنك تعود ما تظلم ولا تظلم هي مدربة على التقوى وانت مدرب على التقوى يخلق الله الخير ما يخصكم الصار ما دبر مولانا لأنك انت مقوم من عندك ويا مقومة ولذلك نقل بعض العلماء من خالق واحد عبد صالح وعنده مرأة صالحة وعلنهم عندهم عنز واحدة هي اللي يتعشوا منه عنز واحدة والنخال قليلة راحت لهم راضة وإحنا راكينين نروح لنا شراضة نقول وين الطفيل وين الطفيل قصر ما قلت ويعطيكم فرقة طوبني الصدين هو لا راحت عنز وراضة اعتبر مع المرأة قال لقيت لك انت يا رب شعدت اليوم قالت له كيفاش انا ما انت حركتي مرقب قالت له انا من شاك هون قالت له ايش حدرتي وراي اليوم انصحي ايه كسر علي الاخبار قال لك انا يقول لك رواي انا معودني قالها ربي اني ما حد يحافظ على حدوده ما يتغير حالي وانا قال لي تعرفين ان كلام الشهرة والله كلام السنوات عند الذي الحنز مدررها ان مولانا ولا تجل عن ذاك اللي يروينا كامل يمونك ولا شر خاطر نشبروا له شنعطوه الله أكبر ولا قط روعة حتى مرة قال لها نشبروها معاها ولدها ويعطي مولانا ما يرضع الله أكبر قالت لماذا روعت معناها فم رد إني نكسر عليها الأخبار قالت ماني عالم بيكون خالق راجل وخضع لنا اليوم وسونا عن شيشة وابنها قال كلمة ضحكتني قال لك وهو اللي رضع الصغير عن جديا هذا قالوا مولانا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بينفسه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة لنعمها على قوم حتى يغير ما بينفسه قال مولانا أنا عهدي مع عبادي ما يتغير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بينفسه إذا احنا في موريتانيا شيء قالوا الحلال فينا صعب بل يكاد يكون مستحيل والحرام فينا سهل ميسر الغير فينا اللام الحلال والحرام عندنا بردا وسلام لا اختلاط فينا عادة وحد منا ما يتخارع عليه والله يقول اقعدوا هك يعني تصور العالم اللي في زرك يقول لك لا ما كلف والله به لا قاع ما كلف والله به أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق الإنسان شوف من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلب يا الله لك يتبسم في وجه أخيه وإن تكثر عليه يقول لك يا أخوي أنا قلبي ما في شيء والله إن أنت له يعير حتى إن قال فلان قيوري ذنب به الله القيرة الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة من الشيطان من لا يغور لا خير فيه حد ما يذب عن حرمات الله لا خير فيه ولذلك بعض أفخاذ موريتاني بعض مجموعات موريتاني عطرق فرض أن الصداقة ما يتخطى كذا هالك مجموعات من موريتاني موجودة الآن في موريتاني متفرقة واخلع عنا باطق ليلة يجمعوا واحدين رشدا ويقولوا مات لين عطى صداقة أكثر من كذا الله أكبر من قابلنا بدل الزيادة به اللي أفسدت علينا بناتنا وأخواتنا وأماتنا عبدك يا الله أي واحد منكم شعر بأنه عاد مات لم سيطر على نفسه وعنده مبية ليلة واحدة يتزوج وراه عنهم على الصباح يعود ما عنده شيء والله ما كذلك مرد أخرى من يتق الله يجعل له مخرج الله أكبر ما عندك سبة قال مولانا وأنكحوا لي أمامكم الصالحين من على أولكم ألقاه يسال الدين مولانا دور يخلص الله أكبر لا إله إلا الله حد يسال الدين مولانا ما هو هو المبرتي؟ قال وإن ينكحوا لأمامكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عندكم أنه يغنيهم الله من فضله ما هي أكثر من كذا؟ يا غير احنا أركي احنا نيني وعدنا لقاه نوثقوا فيك ونيني وعدنا مولانا السول ذا تفسير شنو لأن فينا منه حال. الله يحلم يتزوج الواحد ما عنده ماهو شوي ويعطيها صداق ويوفد يعطي القليل ويقيم ماشي يجعل الله في ذلك بركة. ما نقاد نزيد على هذا به للوقت كاد ينتهي. يا غير هذا اخترت نضيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع واليدان تزنيان وزناهما البطش معناها مس الأجنبي والرجلان تزنيان وزناهما الخطا والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذب. الله أكبر. هذه الأعضاء كاملة كلها عنده قرحة مكتوب عليها النزنا وانت تدعو يا فرجك ما فات من السبة يا غير انت زاني لأنك ماشي من بديك الزنا. الله ايوه قالوا فيه رواية تو معايا خلوا ذي الحركة سبارك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تو ما تقعدوا كان نقدر نواصلوا قالوا العلماء ملاحظة غريبة قالوا على الإنسان اللي ما يزنى ولا يخرص الأجنبية ولا يصنت لكلامها ولا يتلذذ بدل عندها اللهم آمين على انه ما يتزوج بامرأة وتزنى الله اكبر وانها ما تعود الدور الرجال ابدا لا اله الا الله انه ما يتخلط مع امرأة وتعود ترغب في غيره قالوا ذا السبب وشنو قالوا فيه غرابة قالوا ان التخريصة تنقص من الشهوة ولوذن سماعها كلام الاجنبية ينقص من الشهوة وتفكير قلبك في اللذات ينقص الشهوة وبالتالي تعودي للمبديات كنت فاتحها كاملة تعود اللي فيه بوش الجاز ينعود ما هو مسيري حتى يتم ينقص من شيته ان يعني يصبح قاع الفوق الفوق عامر هو ماتل فيه قرام قاع من الجاز. تبارك الله وان اقوى الناس شهوة واكثرهم بركة في الزواج من حافظ على جميع مسيري ما فيه شيء ابدا يتصرف. الله اكبر. ولذلك الانبياء ما قط زنات امراه متزوج بها نبي. الله اكبر. لان الشهوه محفوظه فلا تتمنى المراه وغيره ابدا. الله اكبر. يمور مولانا عليات الجنه قال حور مقصورات في الخيام. الله اكبر. وإنت يمور عينيهم قال أعلنهم عليات الجنة فيهم ما رمهي في عليات الدنيا قال أعلنوا قاصرات الطرف معناها الوحدة منهم تخرص إلا بين كرعيها بها اللي ما تخرص مرقم ما عنده شهوة ولا رغبة إلا في زوجها. الله أكبر. قاصرات الطرف اللي هي العين معناها مقصرة بعين دائرة فلا عن الموجة الترددي. الله أكبر. إلا قد اللي يتحرك في كرعيه اللي يمور مولانا لسان جنة منهم ذنبتهم معناها يا لمرة اللي دور الجيس الجنة بالك العينيك وبالك التفكيرك ويا الراجل أم اللي عينيك عرف لهم شيء عرف انهم ما كذا والله ما فهمتوا. نكتفي بهذا القدر يا كامري من الليلة ما تلا حد منكم يرتكب الزنا حتى يرحمه الواحد اللي عاد عنده 2000 يتزوج بيه الله. ايوه اعطيكم روايه ما يعلم الله منك الصدق، ما يعلم الله منك الصدق، ما يسر لكم راس تريد الصدق. لا يقعد انت صادق وكذا تمن الى وداك انت تدور الحلال خايف من الزنا، تمن يسر لك مولانا مرمى اللي تريد الحلال وتخاف الزنا. شكلك موجود لان مولانا قال خلق لكم من انفسكم من شكل اكبر، ما خالق لكم ما عنده شكل، خلق لكم من انفسكم معناها من شكلك من نفسك لا كيفتك. الله يأمن أمنا إلا أنت طيب حتى هي طيبة، وإلا أنت ما كذا ما كذا كذا، وهي تسبقك القيامة الليل، وإلا أنت تطهر ما أنا قاعدين تسهد تقول لك من أنا خسارتك فيه. قال إن في مرأة صالحة تمرمت على زوجها، قالت أنت شو مخمك؟ ما جاوبها، قالت إن كان همك في الآخرة زادك الله، وإن كان همك في الدنيا فقد أتعبت نفسك فيما لا فائدة فيه. إلا أنت متخمم في لقاء الله، الله يعملك خمم من ذاك لأن الآخر ما يشرك منه ما أحد يتخمم فيه، ولا حتى أخذ يتخمم في الدنيا. الله يعمل يصرف عنك مين واحد يشبه خروجه الرواية ماشي حد عنه ما يكبر عن قد هاي مراعاتكم متباركة تنقر مولا خيمته. وقلت لكم قبيل قبيل كلام كنت نقوله هون ورا صلاة العصر، الإمام أحمد بن حنبل تمني جاء سؤال سؤال سؤال الله أكبر سؤال من حد، قال له هذا قال خالق امرهون قال تعال انها مسوله لانها قد قزلت شم اللوبر، انتم ساقين بلوبر وقزيل لك عايد الا احد من البادية اقزيل اللوبر، امرأة قزلت شم اللوبر وانها مسوله عن انها قزلت وطاو فيها شم الصنادرة في الليل، حملت المشاعل رافدي شكيه السندن والله لمبات ومضويين في الليل، قالت انها واخذوا عليها ضوهم ذاك بهم كرة الناس وكلها فيدوا ضواية ان الحاجة عندها شي تقسل وقابس تقسلت منه شيهاك ما حد ضواية تحلها من ثم جات متوقفة ما تجد تنتفع بذلو بر وذلو قزيل ان انت عرف هل هو حلال لان قزلت على ضواية ما هي الله اكبر الله اكبر اليش السؤال لي احمد بن حنبل هل يجوز استعمال النوع من القزيل؟ قال لهم من تكون هذه السائلة؟ أنا ماني مجاوب قاع لي المرأة منه تبوا يصوروا عنها يصوروا عنها هي لهم من تعب صالح. قالوا له هذه من تفلاء، قيل أنه بشر الحافي واحد من أجلاء الصالح. قال قال لهم حق أن هذا من مبمة صالح، من ذاك الوقت اكفض دبش وعادي لو ودنا صداقين ان الزواج بذل المرأة يتسول عن حلية رواية واحدة من حلية. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مشور هذا الصلاة معناها ان اللي منكم كامل اقعد تحت داية كراه وقام يقرأ يقول خدنا يتسول عن حكم داية كراه اللي على عجل قدره، اما قاعد مدخرين الله وقاع سيرقين وما يحسوا لك هذا وقاع يا الله الليلة يجيس حد بيهم نقبر لأن ذي العجلة قاع أهلها قاع ما هم قاعدين مش الله إذا حد أم يتسول عنه والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربي. الله أكبر هذه نمر اللي رب طيب ومتها لابد داره من يتزوج به. عمر بن الخطاب ذاك الزمن تم انهار مقوطر إن إذا هيانه مراح لها طفل صغيرة منته وعندهم شي من الدقيق يبيعوه، حاز علي عمر بن الخطاب قال له ماذا دقيقة ميعوه؟ قال له هيا قبل عمر اللي دخل يده فيه دوال الفوقاني منه يابس وفي شي مبلول غير مردوم التع مديور فوق ذا اليابس قال له نوع من المرصة هذه عجلة المرصة ليك التعفوته لكن اللي منه خامر مديور التحت لكن اللي منه زين مزار يابس مديور الفوق. قال له ماذا ماركم اللي منها مبلول وخاسر ما تديروه الفوق؟ قالت له لهم أحلاك اللي بينا كلامت لا تعلن له بشي ما هو بقى. قالت له الطفل ما أرى والصاحة جنبهت على الموضوع وقلت له عن هذا ما يتواسى وأنه ما كذا كذا كذا. قبل يمشى عمر بن الخطاب رجع المنزل شي يصور عن الطفلة هاي وعقب الزواج بيها وعات منتها هي أم عمر بن عبد العزيز. قال لهم إنيك الطفلة اللي يسمع ذاك الكلام اللي ذنبتها اللي مراقب الله تعالى في البيع والشراء لا بد له منها لعل الله أن يرزقه منها ولدا يعظمه على شكل أجاب خليط عمر بن عبد العزيز اللي كانوا العلماء في زمنه يقولوا له ما أشبهك بجدك عمر بن عبد العزيز. الله أكبر عليك عمر بن الخطاب نبدو هذا المنبت الطيب لأن هذه كلام من مولان. ايوه قال الحسن البصري إن أردت أن تنظر إلى أولادك قبل أن يولد لك فانظر إلى إخوة زوجتك. لا إله إلا الله. إنك إنين تعود تختار تشوف شاشرتك ما ذات خلقه إياك تهرب والله تقيم سابق تتزوج خرص خوت المرأة إلى عاد خوت صراقة أيوة بالك الله أكبر. إلى عاد خوت هنتات بالك إلى عاد خوت هلاش من الكذا بالك إلى عاد طيبين ومستقيمين انتبه لأن المرأة تلد أخاها غالبا وأباها نادرا. الله ولمرة ما يعود والديها فيهم الزنا ما عقب جدته هي الزنا. الله أكبر. إلى العود بوها يزنى والله بوها أمها تزنى وهذا هون عاد اليوم هم ريتاني آفة عادت المرة نين تزنى ويخرج لها يشير ليه معدل لها طبال انها معقودة لامن يدم اللي كان يرتكب معها الفاحشة. امر قاع من التطور في الخزو غريب. الله تحق حق الله. الامرأة يلين عود كانت العيام لا ترتكب الزنا يلين قالوا هما تبرأ لا برف يجيها الراجل اللي كان يزنى بها وقالوا على الامرأة ان الراجل يعود يزن انه ما هو من البشري يلا سولوا عنه لا من الاخلق. الله اكبر. لان امرأة انت تتكلم مع جبريل وقال لها انا قال لها رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت وان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالوا لماذا قالت لم يمسسني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعلت البشرة هو الزوج الحلال واما قاع الزنا لا قاع ما ينقال له بشر. الله اكبر. لا اله الا الله تبارك الله. لكن قولت العليات اني شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لا اله الا الله. هو صايم نمرة ان نعود بوها يزنى والله ما تزنى والله فيها سر الزنا ارعى. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا لان مريم بنت عمران انين شبرت الشيخ الأول ما طرحوها قالوا لها انتي بعد غريب مبوك بعد ما يزنى وامك ما هي زانية واهلك ما فيهم حد يزنى يا اخبارك. قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. الله اكبر. قالوا فدل هذا على ان اذا كان في نسبك الزنا فاحذر. اعوذ بالله اعوذ بالله ارعى من اسرة قطعة يسوق عليها ان فيها الزنا لا تناسبها ابدا. أراه مولانا يتفو ويمحي ويتفضل ويصلح العباد يغير هذا هو اليزن. والله ما فهمتوا هذا الليلة اخترت نكفر لكم من هذا لعل الله ينفع به. أن كامل شبابنا يا شباب ويا كهول ويا كهلات ويا نساء ويا فتيات قالت الناس يسمع كلام مبكينك لا تسمع كلام محكين. الزنا خطير خطير خطير خطير العار والنار في الدنيا خزي وليالك. قالوا علي مارك الزاني دائما واضع مولانا في قلب الذل. الله أكبر. يعود قاعد مع امرأة عن طريق الحرام ما يحرق فم ما تفرصص ولا تفتح قوة ما ترفت ولا يشوه مادة تمتم ما عاد يختار يعرف شو يقولوا فيه. يا غير وقت قاعد في الحلال الى انفتحت القوة ما يحرك ولا انفتح الفم ما قديلك ولا عاد الحوطة مدقدقة ما قديلك ولا تمت موثرين ما قديلك. الحلال سكينة والحرام خوف وقلق. الحرام مولاه ما يجبر الطمأنينة ابدا. عاد بذلك قالوا انه ما تعود ارض كانت يمارس فيها الزنا وتطرح لها البال ما عقب شفتها متدمرة خربت. الله اكبر. واهلها طاروا منها. ولا انطرت الاقدار اصلا ينعصى فيها مولانا اني تنطر لك مزروقة لشري. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. الله اكبر. لا تقعدوا في بريدة فيها مدة كانت ظالمة. يا غالي تتقر لك دار ما قد تنباع بها الصعوبة يا غاره اللي حطها يمين اعطي فيها اللي عندك شاء الله، لانها دار وبركه والاخرى دار ونار. الله اكبر، دار ونار والاخرى دار وبركه. طب هل فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد منكم لا يمنع ولا عاد فقير يرفد الدين على مولاه يتزوج، يا غار ما يكذب ولا يقول لهم انا بطرون وعندي يتزوجته انه فقير ويتزوج بياكل عنده اللي عنده ما يبخل فيش، والما هو عنده ما عنده الله وسع وعليه وحافظ على الصلاه كان مولانا يحفظ عليه العهد. وراني طرحت لكم المار حافظوا على الصلوات، ومن يتق الله مديون في اجواء العلاقه الاسريه. وبينت لكم يا اردت ان تنظر الى اولادك قبل ان يولده فانظر الى اخوتك، وقلت لكم الدليل على الاصل لقاه ينعود فيه الزنا يعود يقب به ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا. وقلت لكم حديث ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. وقلت لكم على الاله العجب ان شاء الله نزيدكم على المخلوقين اللي مارس الزنا يصاب بالسكر، يعود عاد في شيء قال له السكر، والسكر هو شره معناها لقى كان مشارب الخمر. الزنا يدخل في المخ يعود ملاكي للزقنة. انتهى الدرس، درسنا الليلة الله تكملة للدرس الماضي به اللي قضية خطيرة في الدين وخطيرة في الدنيا، واحنا كثيرة فينا الله يحلم عنا. يا الله من الليلة نتعاون عليها كامل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال.